الحراس دامي ما يتيق بياهيهات غير حاضي لقات في تيابو مسلم وفعايلو روميو. ما الحراس دامي ما يتيق بياهيهات غير حاضي لقات في تيابو مسلم وفعايلو روميو. الحراس قضيب البال الحراس قضيب البال ما يجاور عمره جيران ما يجاور عمره جيران. ما الحراس قضيب البال ما يجاور عمره جيران عسال القتلى مشمور جامع طرفه ما يندى ولا نظرت بحالو جلدى ثم نجيه نصيب عبوس. ألطيف ألطيف واش نعمل واش المعمول باش ناخد هاد الكروه في غراد اللي نهواها عاش من حيلات يسقروه باش نضفر ببها هشكيت وصحاب الحال من الهوال عشقهم مدلالة من تسال دوب جسمي وانا نحيل ما نقوى لصحاب الطعام والهجرة ترجع بالسقام وبعدها يا ناس المحبة قلت راسي ما يلي إلا نتحزم عن عقارو هذا خشبة من الخشب ما تقديها نار رادي من عني من صوت الشفار وانا عاشق صبار قلت عبي وعييت نسافر الرديل البهات ولا رطب بحيلات عييت ما ندمم محال يا من فيام جيت لو في صيف باشا من قنوط العظمات بالعلوم ورايات والطبول تنتقر والخيل والرجلية محلتي مشمورة خلفي حزمة بالصقات جات مشمورة جات والمباتة وجبت وضياقت العشوية حين قبلت عليه وشافني قصت المبات قام هز الخطوات ما بغى يلقاني ولا يلي حاجة بيا سار هارب الرصام وسار بالعزم لا تلفات ينتفز بالخلفات كل قامة أسيدي فبار همتني يوم ما الحر يا صدامي ما يتير إياه يهات غير حاضي لقات في تياب مسلم وفعايل رمية بالعزم دغيا ضروبي بالعزم دغيا ضروبي قلت لصحابي سيروا لي بالعزم دغيا ضروبي واتقوه وجيبوه حتى يكون قدامي أمامي نزنقو ونفرجكم في المقيت إذا جابوه وجبوه قلت لهم زيدوا بيه بعد سليت السيف عليه باش ندميه نطق بماج بالصرع قال انا بالله والنبي تعمل لي الحق يا الباشا ما نايلا نايبا والسلطان الله ينصرو ويدوم علينا سلامتو ويعز الباشات والخلايف وقياد الحكام شياخ قبايلنا رعية الملك بعز الهمام بيهم يفخر منه بحالنا مسكين وقلين حمد الله على الهنا في بيت الملك تعيش العباد حنا طاعة لله قلت له لاش عليك أخاي بالطبيعة تربي يا صاحب الخديعة من ضيف الله يا الباخس يا كان ليك جيت قصد ناخذ مالك مع رقبتك وجبت مرات سيدنا مطبوعة الامير كلمته مسموعة والله ما يفيدك مني حتى هروب قال صاحب الامير لا تكتر هضرة هاد الكلام مرجوع عليك راك بالخزاين وصحابك عند كلمتك العساسة حارسين يدري والغرة كاملين يدري والغرة كاملين ما داري هي حرام تدخلها لو نمشي في سبيب البغلات لا تقوي لو مات لا تخوفني لا تقلي الحوت عليا يا كل الدين وضيف الله الجوامع البنات في المدن وقريات هكدا سيرتنا احنا اهل البادية ضيفنا ما يدخل الدار ما تقيسو عطرات فين ولا هيبات في الربيع مع الصيف وساعة الخرفية والمسايد في ايام البرد كاينه والغرفات خد صحه النعات كان رتي الحقيقه كنت صغاليه عساك انت يا باشا بقوم شلا عدات كلمه المير كفات لاش تسمع في الدار اللي محصنا محضيا ما الحر أزدامي ما يتير بياه يهات غير حاضي لقات في تياب مسلم وفعاي كرمية Thank you. صيف الغلام شكلو في صيف الغلام نخدمو طاعة دون كلام نخدمو طاعة دون كلام جيت له في صيف الغلام نخدمو طاعة دون كلام قلت له يا سيدي أنا وصيف محرر حرني اللي شراني وداني في سبيل ربي قصدتك لكرام قلبي ونويت الخير فيك جابتني ليا مليك وانا مرزق واسمي مبارك واللي مبروك تا تخدمو الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعو واعطاك المال لا تكني ما عندك من يداملو حيت انت راجل وحيد وانا نتسخر ليك في المسايل البعاد مع القريب عسى تعمل لي شي نصيب عسى تعمل لي شي نصيب الكسوة والصباط اللي جرى يسمح فيها عبد الجواد الى قبلوا عليه يحزوه ويكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوز سيدو والدنيا سايرة وليام تفوت خذ ليك راحة وغنم وقت السرور وانا نسخر ليك شي نتامرني وخفيف العظام مصروخ على الرمشة كل ما تامرني ظني نفعلو هذا حق الوصيف طعال سيادو قال لي سير في حالك لا تطوف بيا لا تقربني ما نخلط لك حال وما نعاشرو طول زماني ما كسبت لك حل ما خلطو ما حملتو ما عاشرتو ما قبلتو ما عندي خير فيه غير إلا كان خلوق في مكاني وزيادة في المراح وانا ظاهر لي فيك جيت تختلني تغدرني شي مسالة بعد مني وسير قفي لا تمشي دون غرض يا ابو دعوات يا قبيح الخزرات كل من كسبك عنده فيك غير السيام قلت له خاف من الله لا تكون تجهل شيات الخلايق صفات كل خلق صرارو في دواخلو مكمية قال لي سير في حالك لا تكون تحضي الغرات من خيار البيتات ما نكسبك والو نسكون في أرض خلية عساك أنا يا بقبيلتي وناسي عزوات ردي الكسرات ما وقفت عليك الصخرة ولا الحمية ما الحراس دامي ما يصير بياهي هاس غير حاضي لقات فيت يا مسلم هاي كرومية صيف تبهلول جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول بالهوى مجدوب ومخلول جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول بان لي سر الله وشفت بالنظر نبي نكشف الاسرار جميع اللي جاني بشي ضمير في قلبه نكشف عن صراره ونحاكي له عليه الناس تقول اخاي فقير هذا ويزهروا من بعيد وانا اجدبان الحال كلها يكرمني بمقدار نيته حتى جيت لحوس ساحته ونصيبو يا سيدنا محزم معول للطام مشمر لا ميدان ما عملت انا في راسي خبار ما قبلت عليه بالضمير ضربتو في الحين شاف فيا وخزر فيا وقال لي غروك وتصروك بعد الغشمة والله كان زد لداري حتى نقسمك يا هذا إلى نشاهدك في شباري تما تشوف خرق العادة ما كان زور ولا نزار ولا نتيق بالكهانة ولا نسكن معايا جار ولا ندخل الكزانة نغير من الطير إلى طار ولا حومت سيوانا تروح وسواك السيار وتعود حالتي غيضانا هادي سنين شلات دكار وانا مقابل المزيانة هي سنيتي هي ربحي غاية مصر ما نحملش اللي يطوف بصحة سير عليك يا البوهالي يا ودي ما فلتي حتى شتك هكدا في هاد الحالة ضعيف فاني منسوب على أبواب ربي وانا ظنيت فيك كلتي لحم نسناس تدور من تخدع في العباد سير في حالك والله ما تغشمني وانا يا قديم ما انا من حد ولا نصادقو وجلاني ومشيت كان لو حد معات فوق خد الوجنات في غراد اللي نهواها ضيا عينيا قلت راسي كيف ندير يا كتير النهرات واش لك من صولات يا اللي نار الزين في دواخلك مكمية مال هاد الحرات جفا ولا رطب بحيلات ما تدخلو خلات ما يتيق بوالي حتما ولا بوليا كل ما راوتو هادا شحال كم من مرات ساعتي ما وفات باش يكمل رغبي في الباهي الحسبية ما الحراس دامي ما يصير بياهي هات غير حاضي الوقات في تياب مسلم فعاي برومية تمتيه الخواجة جيت لو تمتيه الخواجة قلت منو نقضي حاجة قلت منو نقضي حاجة جيت لو تمتيه الخواجة قلت منو نقضي حاجة بالطمع نغويه ونريه كل ما عنده من حجان وتياب رفيعات وصاق ودباج على كل لوان شد حمولي وصحابي ناديهن في خلفي توصلت عنده ونصيبه في مباب دارو عاقد عبسا دوب جبال الهند عليه سيمة الغول اللي شافو يبات يحلم به فغسق الجام هول حييته بالسلام ما جاوبني وبقيت غير فاهي كلمته من بعيد جاوبني بالنهضة قال لي يا هذا شنهي صنعتك جاوبته يا راشح العقل تعرف حال اللي غريب براني ومتاعو كتير كي تسبب في البيع والشراء في سواق الإسلام لا تفرط فيها ربح أجري يا ربح غرضين بات عندك ومتاعي

انت احكم ولا ولي ولا فيك سر الله مبين ما قريت النية عمري في حد غير انت يا بعدا حين شتك نشرح قلبي وخاطري وجوار حداتي معاك نبغيك تحدتني بشي نودك ربي وتفيدني تاخذ حسنات والكراي منادات ساعة الخير مع تسير هذه هي قلت له يا هذا غرضي نفجك في القصات من فنون الدهات كل ما سلت عليه تصيب دون خفية قال لي الفقي عندي وزيلة من البنات صالت على الخوضات بالبها والحسن المكمول والزمية جوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات يا الطالب عزات بعد كان الطاعة ولا تكرهت فيا تهت علياتي كبير يا الطالب وجفات يا من أبو شمات زين هالو يقتل العشيق مالو ديا ما الحراس دامي ما يتيق يا هيهات غير حاضي لقات في زيابهم سلام وفعايلو عميا بالعزم صيفطو الدار بالعزم صيفطو الدار قلت له سير بغير شوار قلت له سير بغير شوار بالعزم صيفطو الدار قلت له سير بغير شوار فرش مكانك وعمل مونت الفقيه ظريفة وجد ما يخصك وعمل سبعة من الحجابات على قد الفراش لا تتززا وانا منين لقاني بيك الله كل ما كان عليك صعيب راهي هوان الى تسخى من متاعك وتسخر لي بالقدام الى بهج تفاس جيب لي تقنضست وعود القماري مسكو جاوي وظهر فلفل هذا ما خص في بخور الجدول دوا وقال لي يا سيدي نمشي سريع ما نتعامى محتوم كل ما قلتي نبادر بيه الى تزيد معايا حتى المرسمي وتجلس في قلب قبتي ونعاود لك ما فنيتي ياك تفاجيلي قربتي زدت معاه ونصيب واحد القبة مفروشة بالزرابي وقطوف على السرير ومخايد والحوف الحرير نوجد هاد الحراز كان عايش عيشة نحكيه للحضر صيفطو العديم بالبطر غيب غيب ليس ما ظهر واترني مسكين سار مغداه الوعد جلاه غير هو غيب والريم جاية تدكن فتياب كامرة وحريشة قفات المشجر والملم والقماش فشايش من فضة وتازرة والنواش على الكتاف فرحة بحبيب القلب جال عندي وغنى منها مكتاب النظرة في وجوه الحباب ما خالطنا نقصان هاكدا من يعشق في دلبها يكون غرامو الزين ما عليه الصبرة والعاشقين ما يلامو الجود من ضيور الكبرى من لا مفاجاك ملامو العاشقين وبني عضرة اسمي شهير حرف زمامو سبقين سابقة يا حضرة سبعين سابقة يا حضرة وثلاثين تم ختامو والجاحدين ما هموني قوم نفاق أهل الغتبات لي صدركو سطوات كل داعي دخول في جواه في المشلية يا الحافظك بدي عنضم وحسن البيات من فصيح المعنات صول بيه وغني وعنا بكل شجية لا تبالي بالقوم الجاحدين عظم الجيفات فجة والعفات لا تكني طيع الشياخ خذوا صيام الوصايا ما قتلت ما حيات ليام زهات بالهنا والصولات لا تاخذ خوف من الخلق راه بليام كون يا حفاظ مأدب في محافل فرجات ولا عليك في المقات كل كل كل كل كل كل كل من فيه الكبر مناط وسلامين جميع الماهرين القرات اللي قراوا السلكات كل ما طلعت الشمس وغابت الدنيا الحراسي